بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 33 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والجفاته بلا حاجة وتغميض عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها ومس لحيته وكف ثوبه ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، وأن يمسح فيها أثر سجوده، وأن يستند بلا حاجة، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت، وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره في الصلاة. إذن هذا الفصل عقده المؤلف لبيان مكروهات الصلاة المكروهات، وإذا كانت مكروهات فإن الصلاة لا تبطل بفعلها، لا تبطل الصلاة إذا أتى شيء من هذه المكروهات، لكن قد ينقص أجرها، قد يذهب بعض خشوعها، لكنها لا تبطل. وعلم أن هذا الباب أو هذا الفصل على كثرة ما فيه هو في الواقع غيظ من فيض، غيظ من فيض. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المؤلف ذكر شيئا وغيره ذكر أكثر من ذلك، أكثر. فالمكروهات التي عدها المؤلف وإن كانت فيما يبدو لك كثيرة لكنها قليل من كثير. فبعض المؤلفين لا سيما المطولات ذكرت أشياء كثيرة، وهذه التي ذكروها ربما نقول يجمعها أنها تشغل المصلي أو تذهب شيئا من خشوعه، ولهذا الاشتغال بالمفردات قد يصعب وأيضا لا يصل الإنسان إلى نتيجة. فنقول كل ما أشغل المصلي وأذهب شيئا من خشوعه فإنه قد يبلغ مبلغ الكراهة، على أننا سوف نعرف إن شاء الله أن مما ذكر المؤلف لا يكفي فيه الكراهة، بل ربما يرتقي إلى التحريم، يتبين هذا إن شاء الله. قال المؤلف: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة. مر معنا أن الركن في الصلاة هو الفاتحة، وأن ما زاد عليها ماذا يكون؟ يكون سنة. إذا قرأ المصلي في الصلاة الجهرية أو غير الجهرية، إذا قرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة فإنه يسن أن يزيد عليها سورة أخرى على حسب ما ورد في السنة من الطوال من القصار، هذا شيء آخر. فلو أنه لم يزد على الفاتحة فالمؤلف قال يكره اقتصاره على الفاتحة، وهذا يناقش، لأننا قلنا إن ما زاد على الفاتحة سنة، يسن أن يقرأ بعد الفاتحة السورة. وهل نقول إن ترك السنة يوقع في المكروه؟ إذا ترك الإنسان السنة هل يقع في المكروه؟ الجواب لا، لا يقع في المكروه. وهذه مسألة أصولية لعلها مرت عليك، وأن ترك السنة لا يوقع في المكروه. هذا إنسان مثلا لا يستخدم السواك قبل الصلاة وعند الوضوء، هل فعل مكروها؟ الجواب لا. كذلك هنا إذا قررنا أنها سنة فإن ترك السنة لا يوقع في المكروه، ولهذا يقال إن اعتبار هذا من المكروهات فيه نظر. لكن لو داوم على هذا الشيء وصار لا يصلي إلا بالفاتحة، فربما في هذه الحال بعجوله عن السنة المتواترة المتكاثرة ربما يبلغ مبلغ الكراهية، لكن لو أنه فعل ذلك مرة لاستعجاله أو لأي سبب فنقول أنه وقع في المكروه، هذا فيه نظر. إذا هذا ما يتعلق بالأمر الأول. قال بعده: وتكرارها. تكرار ماذا؟ تكرار الفاتحة. كيف يكرر الفاتحة؟ ربما يقرأها مرتين أو ثلاثا، وربما يكرر بعض الآيات آيتين أو ثلاثا، فالمؤلف عد هذا من المكروه. هذا التكرار إن كان لوسواس فكما قال المؤلف إنه يكره، لأن هذا استجابة للوسواس بلا طائل، والموسوس إذا قرأها ثانية نفسه تطلب أن يقرأها ثالثة، فالقول بالكراهة قول متوجه. لكن أحيانا يكررها للتأمل فيها أو التدبر، فإن هذا لا بأس به. قرأ مثلا اهدنا الصراط المستقيم فأحب أن يعيد الآية هذه حتى يستحضر معناها ويتدبر أكثر، فعلى كلام المؤلف هذا يكره، لكن الصواب أنه لا يكره لأنه عاده لغرض صحيح. لكن انتبه أيضا كونه يكرر الفاتحة إن كان إماما فلا يفعل، لأن الإمام كما قلنا وكما تكرر يصلي لمن؟ يصلي لغيره، فلا يكرر. فحتى لو قال إن هذه شدتني وأحضرت قلبي يقال لا تكرر، بل لا يكرر مطلقا الإمام حتى في غير الفاتحة. وإن زعم أن هذا أجمع لي الصلاة وأجمع للقلب، وربما يتقصد بهذا أنه ينبه السامعين وينبه المأمومين على الفاتحة، فيقال بل هذا يشق عليهم وأنت لا تدري عن نفسياتهم، هم حضروا ليصلوا معك الصلاة التي تجزئهم، وكونك تأثرت بآية مثلا فربما يكون عند غيرك خلاف ذلك، فكونك تربطهم وتشق عليهم بتكرار آية وربما كررتها ثنتين ثلاثا أربعا، وربما تكون آية طويلة، وربما كررتها بطريقة تستحسنها لكن غيرك لا يقبلها، كما لو عدت بتمطيط أو برفع صوت فإن هذا ينهى عنه. وقد نبه المشايخ على هذه المسألة، وهذا يقع في بعض المجتهدين في صلاة قيام الليل سواء في التراويح أو في التهجد، ويظنون بذلك ما قلت لك أن هذا من باب جذب المأمومين وتأثيرهم بالقرآن، فهذا لا. فالتكرار إذن الذي قلناه قبل قليل إذا كان منفردا وحس برغبتي بتكرار معين فلا بأس به. قال بعدها: والتفاته بلا حاجة. التفاته، الالتفات قد يكون بالرأس، يلتفت برأسه أو قل يلتفت بوجهه، فالمؤلف يقول التفاته بلا حاجة، هو هذا المقصود أن يلتفت برأسه، فعد المؤلف هذا عده مكروها ولكنه ضبطه فقال بلا حاجة. هل يمكن أن يلتفت لحاجة برأسه؟ ممكن هذا، مثلا سمع صوتا خشي منه فالتفت لحاجة، مثلا عنده طفله الصغير أحب أن ينظر أين ذهب فالتفت وهو يصلي، فهذا التفات لحاجة فلا بأس به. لكن ربما بعض الناس يلتفت لغير حاجة، فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه اختلاس من الشيطان يختلس من صلاة العبد، فلا يليق أنه يجعل الشيطان يتسلط على صلاته. هذا كله في التفات الوجه. أما التفات الجسم كله حتى يجعل القبلة عن يساره أو يجعل القبلة عن يمينه أو خلفه، وسوف يأتي إن شاء الله في الفصل المبطلات أنه إذا جعلها خلفه فصلاته تبطل، إذا كان من غير عذر صلاته تبطل. فالذي يعنينا هنا أن الالتفات الذي تكلم عليه المؤلف التفات الوجه ليس التفات الجسم. قال بعد هذا: وتغميض عينيه. تغميض عينيه، لماذا يغمض عينيه؟ ربما يزعم أن هذا أخشع له فيغمض عينيه، فيقال إن خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أكمل الخاشعين النبي عليه الصلاة والسلام، كان أكمل الخاشعين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يغمض عينيه. وينبغي للمصلي أن يدرب نفسه على الخشوع بغير وسائل متكلفة بحيث أنه يطبق السنة ويخشع، هذا هو الذي ينبغي. ومع ذلك نقول أن تغميض العينين إن كان لأمر عارض فلا بأس به، أو صلى في مكان يكثر فيه المارة أو فيه مثل ما يشغل لشيء عارض فيقال لا بأس به. بل إن ابن القيم رحمه الله أشار إلى أنه في هذه الحال العارضة قال ينبغي أن يغمض عينيه حتى يحافظ على الخشوع، وهذا كما قلت لك لشيء عارض، لكن ليس لشيء عارض ويزعم أنه إذا أغمض عينيه أن هذا أخشع، فهذا كما قال المؤلف يكره، وربما قد يزيد إلى حد التحريم إذا اعتقد أن هذا أفضل وأنه أخشع قد يدخل في البدعة المحرمة. قد ورد أن هذا من فعل اليهود لكن فيه نظر. قال المؤلف وحمل مشغل له، حمل مشغل، أما حمل غير المشغل فما الحكم؟ لا بأس به يجوز. كيف يشغله؟ قد يشغله لثقله، يحمل ثقيلا فيشغله، وقد يحمل شيئا خفيفا لكن يشغله لأي سبب من الأسباب. فالمؤلف قال إذا كان يشغله فإنه مكروه، حمل مشغل له. طيب هل نقيد هذا بلا حاجة؟ نقول نعم نقيد بلا حاجة، أما إذا كان هناك حاجة والشغل به لا يفقده الطمأنينة فهذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى وقد حمل من؟ أمامة بنت زينب، حمل بنته عليه الصلاة والسلام في صلاته، وكان يضعها في ركوعه وسجوده، فهذا لحاجة. ومن الحاجة أن الطفل يحتاج هذا ويحاول أنك تحمله، فهذه حاجة. ومن الحاجة أن تخاف عليه أن يذهب عنك ويضر نفسه، فهذه حاجة أو ضرورة. فالمهم أن حمل ما يشغل إن كان لحاجة فلا بأس به، وإلا فإنه مكروه على ما قرر المؤلف. قال وافتراش ذراعيه في السجود، وافتراش ذراعيه ساجدا، مر معنا أن السنة المصلي أن يجافي عضديه وأنه يرفع ذراعيه، فهنا فرش ذراعيه جعلهما ملصقتين بالأرض، فالمؤلف عد هذا من المكروهات، والصواب أنه أكثر من ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبسط المصلي ذراعيه انبساط الكل، فهذا قد يكون كما تبين من الحديث أنه محرم، لا سيما إذا كان هذا طبعا له، فهذا الحاق بالمحرمات أولى من المكروهات. قال والعبث، العبث كلمة عامة، يعبث بماذا؟ يعبث بأي شيء، قد يعبث مثلا بأصابعه، قد يعبث بساعته، بنظارته، فالمهم أن العبث المؤلف قال إنه مكروه. وهنا أيضا لا بد أن نزيد في الحكم، فنقول إن عبث بما يذهب الطمأنينة حتى إنك تشك أن الذي يعبث الآن أنه يصلي فهذا يحرم عليه وقد يبطل صلاته. ولا نقيد هذا بما ذكره بعض الفقهاء أنه بثلاث حركات أو ما أشبه ذلك، لا تقيد، بل يقال إذا كثر العبث في العرف حتى ألحق المصلي بغير المصلي في الهيئة فإنه يحرم، وأما ما دون ذلك فعلى حسب الحال إن كان لحاجة أو كان لغير حاجة. المهم أن العبث في تفصيل. قال والتخصر، التخصر من أين جاءت هذه؟ من الخصر، والخصر ما هو؟ ها؟ وسط الجسم ممكن. طيب كيف التخصر؟ ما صورته؟ أن يضع يده على خاصرته، أن يضع على خاصرته هكذا، هذا هو التخصر. وبعضهم ذكر أن التخصر أنه يضع يده هكذا، هكذا ترون ولا نوخر المقصد؟ يعني يضعه من الداخل، فالمشهور هي الأولى أن يضع يده كما قلنا على خاصرته. قالوا هذه الصفة تدل على الكسل، هل هذا صحيح؟ ها، تدل على الكسل، وربما تدل على معنى آخر، ما هو؟ التكبر. فإذا كلمت إنسانا ويده على خاصرته من غير علة فهذا نوع من التكبر. ومن طرف ما ذكر في التفسير أن إبليس لما أهبط من الجنة هبط مختصرا وضع يده على خاصرته متكبرا، والله أعلم بهذا. فالمهم أن المؤلف يعني عد هذا في المكروهات، وعمدة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الإنسان مختصرا، مختصرا كما قلنا لك، وقد يبلغ أكثر من الكراهة لما تعرف في أصل النهي. قال المؤلف: والتمطي، التمطي الذي نسميه نحن التمغط، يتمغط. التمغط كرهوه، قالوا لأنه يدل على الكسل، سواء تمغط في كل بدنه أو في يديه، المهم أن التمغط هذا والتمدد هذا يكره. قال: وفتح فمه، فتح فمه لماذا يفتحه هكذا؟ ها، هكذا يفتحه، يعني ليس هناك سبب. فالمؤلف عد هذا من المكروهات، وكأن عمدة الكراهية أنه لا تليق في مخاطبة الله عز وجل والوقوف بين يديه، لا يليق. قال: وضعه فيه شيء، ووضعه فيه شيئا، هذه مرتبطة بالتي قبله ولا منفصلة؟ هذه منفصلة، يعني يكره أن يفتح فمه، ويكره أمر آخر أنه يضع فيه شيئا. ما الشيء الذي يضعه في فمه؟ ها؟ أي شيء، أعطنا من أي شيء شيئا. ها؟ كما لو وضع علكا مثلا، بعض الناس يضع علكه في فمه ويصلي ويقول إنني لا أعلك علكا، يقول: وحتى وإن كنت لا تعلك فإنه يكره على ما قال المؤلف. وهذا أيضا فيه نظر، إن ربما يحتاج أن يضع علكه في فمه، فالقول بأن هذا مكروه يعني فيه نظر. قال بعد هذا: واستقبال صورة، استقبال صورة، صورة ماذا؟ صورة إنسان، صورة حيوان، حتى وإن كانت الصورة هذه غير كاملة، حتى وإن كانت غير كاملة، فإن هذا قالوا فيه تشبه بعباد الصور وعباد الأوثان، فكرهوا له ذلك. قال: ووجه آدمي، يكره أن يصلي إلى وجه آدمي. لماذا؟ قال: ربما أشغله، وربما أيضا أضحكه، فكرهوا هذا. وفي هذا الحديث النهي الصلاة إلى وجه الآدمي أو إلى متحدث، لكن فيها نظر للحديث، والعمدة التعاليل العامة. قال: ومتحدث، متحدث يكره أن يصلي إلى متحدث، وهذا فيه نظر أيضا، لأن المتحدث إن كان يشغل فإن يلحق بما قلنا قبل قليل، وإن كان لا يشغل وليس هناك مكان آخر فالقول بأنه يكره فيه نظر. طيب، هل من المتحدث أن يصلي إلى التلفزيون وفيه المتحدث؟ الجواب نعم، ربما هذا أبلغ، لأن التلفزيون فيه أشياء وفيه إضاءات وفيه تغيرات، فالإشغال بها أكثر. قال: ونائم، يصلي إلى نائم، وليس هناك دليل على كراهية ذلك، فربما حديث عائشة الذي تعرفه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا أراد أن يسجد غمزها، ظاهر الحديث أنه يصلي إليها وهي معترضة في قبلته، فالقول بالكراهة فيه نظر. قال: ونار، لأن هذا فيه تشبه بالمجوس، تشبه بالمجوس. في هذه المسألة الصلاة إلى النار يثير كثير من الناس في أيام الشتاء الصلاة إلى الدفايات، هل تكره وهل هي نار أو لا؟ فالدفايات كما تعرف منها ما هو نار، ترى اللهبة كما يقال واضحة، هذه كما قالوا هذه نار، ومنها ما هو نور فقط، يعطيك نور لكن ما فيها نار، هي كهربائية لكن فيها إضاءة قوية كأنها نار، فهذه لا إشكال فيها، لا تعتبر داخلة في هذا. لكن إن كان فيها إشغال فنعود إلى الكلام الأول. طيب، يسأل أيضا عن المبخرة التي فيها جمر تكون أمام المصلين، هل هذه ينهى عنها؟ الجواب لا، لأنها ليست بنار، ليست بنار مشتعلة، إنما هي جمر قد لا يرى أيضا، لأن العادة أن الجمر يكون ساقطا في المبخرة هذه فلا يضر. ثم قال: وما يلهيه. وما يلهيه، هذا يدخل فيه ما سبق وغيره، فالذي يلهيه لا يصلي إليه ويكره. قال: ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر، كل هذه داخلة في التعليل السابقة. تسوية التراب بلا عذر، كيف العذر؟ كما لو كانت الأرض غير مستوية فمسحها. قد ورد الحديث أنه يمسح الأولى أو يمسح مرة واحدة، وأن ينهى عما زاد عن ذلك، وأن الرحمة تواجهه. فهذا هو الذي جعل المؤلف قال إنها من المكروهات. قال: وتروح بمروحة، يتروح يعني يحرك الهواء بمروحة. قلنا يعني فيه إشغال في الجمعة، هذا مس الحصى فقد لغى. قال: تروح بمروحة، هي ما نسميها المهفة، أن يحرك الهواء وهو يصلي، وليس بلازم أن يكون بمروحة، حتى لو كان بورق أو بكتاب أو بقماش فهذا عده من المكروهات، وهذا أيضا يعني في نظر. وكذلك بغترته أو شماغه، كل داخل في كلام المؤلف، وهذا فيه نظر، لأن ربما يحتاج، ربما يكون المكان حارا أو مكتوما فيحتاج أنه يتروح يسيرا، فالقول بالكراهة كما ترى. قال: وفرقعة أصابعه وتشبيكها، الفرقعة معروفة. قال: وتشبيكها، أن يشبك أصابعه. وقد ورد في هذا نهي لمن خرج إلى الصلاة في الطريق، أنه ولا يشبكن بين أصابعه. قالوا: فتشبيك الأصابع في الصلاة من باب أولى، أنه يصلي ويداه أو أصابعه متشابكة، هذا ينهى عنه. إذا انقضى أو إذا قضى صلاته فهل يكره أن يشبك أصابعه؟ الجواب لا، فالكراهية أو التحريم على ما دل عليه ظاهر الحديث لمن كان قبل الصلاة أو كان في الصلاة من باب أولى كما تقرر. قال: ومس لحيته، مس لحيته، ليس العبث بلحيته بل مجرد المس، فبعض الناس يمس لحيته من غير عبث فيها كثير، فالمؤلف عد هذا أيضا من المكروه. وكما قلنا في سابقتها، إن كان مشغلا له، وإلا فإنه إذا مسها مرة أو مرتين لا سيما إذا كان يعني بغير اختياره فهذا لا يضر. قال: وكف ثوبه، كف ثوبه مع أي أطرافه؟ من أسفل أو مع الأكمام؟ فالمؤلف عد هذا من المكروهات، وقد جاء في هذا حديث أنه نهي المصلي أن يكف ثوبه، ولكن نقول إن كف الثوب يعني على حالين، تارة يكون الثوب مكفوفا يعني مصفوطا ودخل يصلي وثوبه مكفوف فهذا لا إشكال فيه، وتارة يكف ثوبه للصلاة، يكف للصلاة أو في أثناء الصلاة، فهذا هو الذي يعني قال المؤلف إنه مكروه، ربما يبلغ أكثر من ذلك. بعض الناس يكف ثوبه من أسفل إذا أراد أن يصلي، يقال أرخي ثوبك، لأنه قد ورد النهي عن كف الثوب سواء في كمه أو من أسفله. قال: ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، هذا سبق أن ذكرته، وهو أنه إذا كثرت هذه الحركة حتى صرت تشك ليصلي أو واقف لغير الصلاة فإن صلاته تبطل لأن الطمأنينة ركن فيها. قال بعد وأن يخص جبهته بما يسجد عليه. يخص جبهته، مر معنا أنه يجوز السجود على أي شيء، على فراش وعلى منديل وما أشبه ذلك، وأن الصواب أنه لا فرق بين أن يكون متصلا للمصلي أو منفصلا. هذه المسألة التي معنا غير ما سبق، هذه أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يأتي بمنديل بمقدار الجبهة، يأتي بسجادة صغيرة بمقدار الجبهة. هذه المؤلف عدها في المكروهات. لماذا؟ قالوا في هذا مشابهة للرافضة الذين يخصون جباههم بأحجار يزعمون أنها من أحجار كربلاء أو من تراب كربلاء، فهذا فيه تشبه بهم. إذا كان كذلك وأن فيه تشبها، فربما نقول ليس الكراهة فقط، بل إنه للتحريم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. هل هذا موجود أنه يخص جبهته بشيء؟ ها؟ لا، عندهم نعم، لكن عندنا الآن هل يفعله أحد؟ ها؟ ربما. فإذا كان كذلك فسمعت الحكم. طيب، أما تخصيص الوجه كله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما سجد على ما يسمى بالخمرة، والخمرة بمقدار الوجه كالمنديل مثلا، هذه سبقت لا إشكال فيها. قال وأن يمسح فيها أثر سجوده. يمسح فيها، الضمير في فيها إلى أي شيء؟ ها؟ وأن يمسح فيها أثر سجوده، متأكد؟ قال وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، وأن يمسح فيها أثر سجوده. ما في احتمال آخر؟ طيب، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، وأن يمسح فيها يعني بما يسجد عليه أثر سجوده. طيب، هل هذا من مكروهات الصلاة؟ لو مسح بما يسجد عليه أثر سجوده خارج الصلاة هل يكره؟ طيب، على كل حال، في كلامكم إعادة الضمير الأقرب مذكور، وأنه يمسح جبهته بما سجد عليه، وربما هذا من طريقة الرافض أيضا، لا أدري عنها، لكن ما رأيك أن يمسح فيها يعني في الصلاة أثر سجوده؟ ما رأيك، هل يمكن هذا أن يمسح في الصلاة أثر سجوده؟ نعم، بمعنى هذا الإنسان يصلي على رمل مثلا، ثم تعلق شيء من حبيبات الرمل في جبهته، فهو كلما رفع من السجود مسح هذا الأثر. المؤلف يرى أن هذا مكروه أن يفعله في الصلاة، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، لا سيما إذا علق في جبهته ما يتساقط على عينيه أو مثلا يشق عليه. قال لا تمسح إلا لسبب، لأن هذا ربما كما قلنا لك يذهب الخشوع، وربما تحتاج أن تمسح وتكرر. قال بعدها وأن يستند بلا حاجة. يستند على أي شيء يستند؟ ربما يستند على خشبة، على عمود، على الجدار الصغير هذا، الجدير هذا. فالمؤلف يقول إن استناده بلا حاجة ما الحكم؟ هذا مكروه، ولكن نقول الاستناد حال القيام يختلف من الفريضة للنافلة. القيام في الفريضة ما حكمه؟ القيام في الفريضة ركن مع القدرة، بينما في النافلة ليس بركن، يجوز أن يصلي جالسا. فإذا جاز أن يصلي جالسا فإنه يجوز أن يصلي مستندا من باب أولى، وهذا ربما يحصل. هذا الإنسان يصلي الراتبة واستند إلى عمود، أو استند إلى كما قلتم الجدير هذا وما أشبه ذلك، فهذا لا إشكال فيه. فإذا لابد أن نفصل في كلام المؤلف وأن نفرق بين الفريضة والنافلة. طيب، فإن استند بحيث يقع لو أزيل، لو أزيل ما استند إليه ماذا قال؟ بطلت. هذا الضابط ما أدري ما دقته، استند بحيث لو أزيل لسقط، فهذا يدل على أن استناده الآن عمدة في صلاته، بدليل أننا لو أزلناه سقط. طيب هل يمكن أن يستند بحيث لو أزيل ما يسقط؟ إذا كان لو أزيل ما يسقط، الواقع أنه ما استند، يعني مس ظهره أو مس جسمه هذا العمود أو ما أشبه ذلك، ولهذا هذا الضابط يعني فيه نظر كما ترى. وكثير من المساجد أو في بعض المساجد يكون العمود يعني ملاصقا للصف، فإذا قام المصلي يعني ربما مس ظهره العمود، فهذا لا يضر. إذن الذي يعنينا هنا هو التفريق بين الفريضة والنافلة. طيب في الفريضة ما حكم الاستناد؟ هل هذا يجوز؟ نقول كما قلنا قبل قليل، القيام واجب، لكن لو شق عليه واحتاج أن يستند إلى شيء، بمعنى أنه يقول أنا أستطيع القيام مستندا معتمدا على عمود ونحوه، فيقال لا بأس به، هذه حاجة، وربما نقول إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد روي في حديث حسنه بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل لحمه صار يصلي إلى عمود، ولم يبين في الحديث هل هو في الفريضة أو في النافلة، لكن الحاجة على كل حال سبب شرعي لا إشكال فيه. قال بعدها وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره. ما المعنى؟ أنه يكره أن يقول الحمد لله إذا عطس، إذا ماذا يقول؟ يسكت، فإن حمد فإنه يكره، وهذا ليس بصحيح إطلاقا، لأنه مناف لما ثبت في قصة معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه لما عطس وحمد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، وإنما أنكر عليه فيما بعد، أنكر على أن يشمت أو أن يتكلم بما زاد على ذلك، أما الحمد فلا إشكال فيه. ثم الحمد من جنس أذكار الصلاة، أليس كذلك؟ فإذا لا إشكال فيه. أيضا قال إذا عطس أو وجد ما يسره، أخبر بشيء أو وجد ما يسره ثم قال الحمد لله، كان يبحث عن شيء ثم سمع وهو يصلي أنه وجد، أو أدخل يده في جيبه ووجد الذي يبحث عنه فقال الحمد لله. ماذا يرى المؤلف؟ أنه مكروه، والصواب لا كراهة في ذلك، لأنه لم يأتي بقول ينافي الصلاة، بل هذا من جنس أذكارها. قال واسترجعه إذا وجد ما يغمه، يصلي فوجد ما يغمه، بلغه مثلا وفاة أحد، مصيبة، حادثة، ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون وهو يصلي، فالمؤلف يرى أن هذا مكروه، وهذه كسابقتها، هذه أذكار يعني لا تنافي الصلاة، وبل من جملة أذكارها في الجملة، فالصواب أنه لا إشكال فيها. وأما إن في الصلاة شغلا فهذا من شغلها، لا إشكال فيه. نضيف إلى ما ذكر المؤلف حتى يتبين ما ذكره في نظر، أن من أهل العلم من قال إنه يجيب المؤذن في صلاته، يعني يردد المؤذن في الصلاة. ما الدليل؟ قال عموم الأدلة، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول حتى ولو كنت في الصلاة. فإذا كانوا أجازوا أن يجيب المؤذن في الصلاة، فإن إجازة الحمد والاسترجاع وأمثال هذه من باب أولى. عموما إجابة المؤذن كما قلت لكم ذكرت للتوضيح، وإلا في الحقيقة فيها نظر، لأن فيها شغلا، لأن المؤذن جمله طويلة، أليس كذلك؟ وربما يعني سببت تداخلا في أذكار الصلاة، ولخبط فيها، لكن سقتها استطرادا لتأكيد أن حمد العاطس ونحوه لا إشكال فيه. طيب، تم ما ذكر المؤلف رحمه الله فيما يكره. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما قيل.